قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباجرة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذا تصور أن الإنسان في زمان الفتن بل في زمان كبريات الفتن التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأمواج البحر العالية، وكلنا يحفظ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر فقال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر، التي تموج كموج البحر. فقلت أليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؟ إلى آخر الحديث، أنا أذكر محل الشاهد فقط، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن شديدة تموج كموج البحر. هب أنك في سفينة وماج بك البحر وجعلت الأمواج تتلاطم عليك وأنت مهدد بالغرق، ثم جاءت طائرة مروحية فدلت إليك حبلا، هذا هو حبل النجاة أو الإنقاذ الوحيد، ماذا ستفعل به؟ ستلفه على يديك وعلى وصلك وعلى رجليك، هو هذا هو السبيل الوحيد، وتعض عليه بأسنانك. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طيب، أحال هنا صلوات الله وسلامه عليه على القرآن، والإحالة على القرآن وعلى القرآن إحالة على القرآن والسنة، لأن القرآن أثبت حجية السنة. فالقرآنيون الذين يزعمون أنهم قرآنيون كذبا والعياذ بالله. قال في القرآن، القرآن بيّن أن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران، الكتاب والحكمة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرج الأمة من الضلال صلوات الله وسلامه عليه بالكتاب والحكمة. وبين الله عز وجل في سورة النساء أن الحكمة منزلة كالكتاب، قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم في كتاب الرسالة، في كتابه العظيم الرسالة، فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. راجع أي كتاب تفسير، راجع القرطبي أي كتاب، الحكمة السنة. طب لماذا قالوا هذا؟ سيستدل به الشافعي، قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات الله، آيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بالقرآن، وهي التي سماها السنة. فتارة تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحيل على القرآن، وقد فعل هذا أيضا في خطبة عرفة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر الخطبة وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعده أبدا، وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. بينما في حديث العراض بن سارية رضي الله عنه أحال على السنة، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة تدل على القرآن، والقرآن يدل على السنة، وجمع بين الأمرين أحيانا، وكل هذا بمعنى واحد. في سنن ابن حبان، صحيح ابن حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. القرآن بين أن التنازع يؤدي إلى الضياع والفشل، وكلمة الفشل كلمة يكرهها كل عاقل، الفشل والضياع. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا، يعني هذا الأمر يحتاج إلى صبر، التآلف مع المسلمين يحتاج إلى صبر، وما دام الأمر على هذه الخطورة فينبغي على المسلم دائما أن يقف الموقف الذي يخلي فيه طرفه أمام الله عز وجل. أمثل لهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلاه. وأشبه أيضا أو أشق مثلا من القرآن: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسم كبائري. إذن في هذه العلاقات الحساسة التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة في الآخرة إلا بالحفاظ على هذه العلاقات، وقد سمعتم الحديث، لابد أن تؤدي ما عليك وأن تصبر على هذا، وأن تجعل يدك ممدودة دائمة إلى إخوانك حتى وإن قبضوا أيديهم فاجعل يدك ممدودة دائما، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كل حزب من الأحزاب السياسية يضع شروطا للانضمام إلى عضويته، وهناك حزب الله عز وجل وشروط الانضمام إليه ذكرها تبارك وتعالى في سورة المائدة. قال تعالى: إنما وليكم، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن ولاية المسلم لجميع المسلمين بصرف النظر عن جنسية أو ما إلى ذلك، ما دام يحمل أصل الإسلام فلا بد من وجود هذا الولاء بينك وبينك. انتقل إلى السنة، وقد سمعنا الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا لم ندخل الجنة حتى نتحابب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الإنسان قد اهتم بالصلاة جدا وهي حرية بهذا، وقد روى ابن ماجة أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا استيعاب كل الطاعات، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فالحديث إسناده صحيح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. تعال إلى الزكاة، في الصحيحين أو قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تعالى في الصيام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وروى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني آخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عد لك. هذه درجة الصلاة والصيام والصدقة. أقول هذا بين يدي حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تحلق إيه؟ روى الترمذي بإسناد حسن الألباني في صحيح الجامع عن الزبير بن العوام أحد العشرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، تجتث الدين من أساسه. ولذلك قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اطيعوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذلك لأن الإنسان صحيح قد تسلم له صلاته ويسلم له صيامه وكذلك زكاته، لكنه يأتي يوم القيامة وقد حمل بالكثير من الديون، وهذا هو المفلس. وكلنا يحفظ الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. قال ابن عبد البر في التمهيد وقوله عليه الصلاة والسلام: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وحج، معنى هذا أنها وقعت صحيحة، وإلا لما أتى بها يوم القيامة. لكنه يأتي بقى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك حرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إذا تقرر لدينا هذا الأصل، الأصل أن المؤمنين إخوة، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، الحديث في صحيح مسلم أيضا. يبقى لابد أن نطلع على أسباب الاختلاف. ما الذي يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء وما إلى ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم: أسباب الفساد في الأرض راجعة إلى أمرين رئيسيين، الظلم والجهل. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأسباب إما أن ترجع إلى الظلم والبغي، وإما أن ترجع إلى الجهل، إلى الجهل. يقول شيخ الإسلام أيضا عن الجهل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا بشريعة قال الله عز وجل فيها أو في وصفه عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى إذن شريعة الرب عز وجل جاءت بوضع الآصال والأغلال التي كانت مضروبة على الأمم السابقة. غياب الشريعة في أي جزئية من الجزئيات معناها الجهل بحكم الشريعة في هذا الموضع. وكما قال الشاطبي بل هذا إجماع إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. لو ترك الناس وأهواءهم فكل إنسان يظن أن راحته في اتباع هواه فيحاول أن يفرض هواه على الآخرين فتكون المسألة أو يكون البقاء للأقوى. وهذا هو قانون الغالب. فلذلك ألزم الله عز وجل الناس بشريعة واحدة من عنده عز وجل وبين أن الإيمان لا يكون إلا باتباع هذه الشريعة وبذلك يسقط الاختلاف والنزاع بين الناس. وبين في نفس الوقت سبحانه أنه لو اتبع أهواء الناس ولو اتبع الحق. ذكر القرطبي عن المفسرين أن المراد بالحق هنا الله تبارك وتعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن أمرنا بالإيمان وبيّن أنه لا إيمان لنا إلا باتباع كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يرتفع بذلك النزاع لأن الأهواء مستبعدة. الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. فإن غاب الحق في مسألة ما إذن سيتحرك الناس في هذه المسألة بأهوائهم وحينئذ ينشأ النزاع. فلما نهانا عن ذلك عز وجل عن اتباع الأهواء الهوى كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لم يذكر في الكتاب ولا في السنة إلا مذموما ما عدا الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث تكلموا في إسناده لكن المعنى صحيح. فالهوى هنا صار منضبطا على قانون الشرع. أما ما عدا هذا بل قال في لسان العرب وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم. والهوى يأتي ضد الحق ضد العلم ضد الهدى. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولو اتبعت وإن آفوني لا الآية التي في سورة النحل ولو اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في الموضع الآخر ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واخد بالك ضد العلم والعلم هو الحق. وقال عز وجل في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى هو العلم وهو الوحي وهو الحق وما إلى ذلك. فإذا تكلم الإنسان في مسألة بغير علم فإن هذا سيسهم في وقوع الضغينة بين الناس وسيؤدي إلى ضياع الأمانة التي هي التكليف. فنهى الله عز وجل كل مكلف عن أن يتكلم في دينه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبان أن هذا من فعل الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى ابن داود قطني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشكه في رأسه ثم نام فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ما في الصحيحين، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عادل، فسأله: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به المهنة. يعني إذن هذه الفتوى الخطأ أضاع العابد بها نفسه وضيع الرجل الذي جاء يستفتيه. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. تحذير. قال الشافعي: وهذا الكتاب، هذا الكلام تجدوه في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه في الجزء الأول. في أثناء كلام الله زكى شيء رحمه الله صاحب الكتاب أورد كلام الشافعي، وفي أثنائه قال لإجماعه على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. في الجزء الأول في أثناء كلامه عن المباح لإجماعه على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وهذا أحد أصول الأخلاق الحسنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشريعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المفسرون: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالكلام بجهل في دين الله عز وجل يؤدي إلى فوضى قد تضيع معها الأمانة، أو قد يفقد الناس الثقة في المتكلمين الذين يتكلمون بغير علم في بعض المسائل، فإذا ما تكلموا بعلم في مسألة ما لم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه. فهذا أمر أولي، حتى أن البخاري رحمه الله كما تعلمون في كتاب العلم ترجم بهذا المعنى: باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يقول. طيب، يبقى هذا وجه. نمرة 2 الأهواء. الأهواء، أهواء التي تؤدي إلى البدع والعياذ بالله. المفترض فيك أنك تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قد يقول قائل: طب ولماذا أضفت بفهم السلف الصالح؟ والله قد دل القرآن على حجية السنة، ودل القرآن والسنة على حجية الإجماع. أما القرآن في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنت في أي مسألة خلافية لن تستطيع أن تتبع سبيل جميع المؤمنين، يعني في النقاب إما أن تقول إنه واجب، هناك من قال غير واجب، وإما أن تقول إنه غير واجب، هناك من قال إنه واجب، فستخالف سبيل بعض المؤمنين. لكن إن اتفقت كلمته في مسألة ما، مخالفة أي إنسان لهذا الاتفاق مخالفة لسبيل جميع المؤمنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، وهذا المعنى ثابت أيضا في حديث المغيرة بن شعبة وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا في صحيح مسلم عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلو اتفق جميع المسلمين يبقى لابد أن يكون اتفاقهم هذا صوابا، لأن حديث ثوبان دل على أن الحق لا يختفي من الأرض أبدا، بل لابد أن تحمله طائفة، ولو كانت هذه الطائفة واحدا. فإن اتفق الجميع يبقى من ضمن هؤلاء طائفة الحق، أو أن كلامه صحيح لأنه لم يخالف فيه أحد. ما دام الأمر كذلك فمن مسائل الإجماع، أو ستجد أن مسائل الشريعة على هذا النمط، إما مسألة أجمعوا عليها فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وإما مسألة اختلفوا فيها مثلا على قولين. لو راجعت في كتب الأصول أبواب الاجتهاد والتقليد ستجد أن جمهور العلماء على أنه إذا اختلف الناس على قولين لم يجز إحداث قول ثالث إلا أن يكون مؤلفا بين هذين القولين. الكلام ما أنتم معايا ولا معلش يا سيدي، مسألة يعني تحتاج إلى استحضار هذه المعنى لا سبيل إلا لها. يعني مثلا إن قال بعض العلماء النقاب واجب وقال آخرون النقاب سنة، الإجماع هو إجماع مين؟ إجماع المجتهدين، مش إجماع المهندسين والأطباء والسمكانية، لا، إجماع المجتهدين. هب أن هؤلاء المجتهدين عددهم مثلا 100، 98 قالوا من النقاب واجب و2% من النقاب مستحب، يبقى ثبت الخلاف في المسألة. إن جاء بعدهم من يقول النقاب بدعة أو عادة نختبر كلامه، لو أن كلامه صحيح يبقى إذن الجميع أخطأوا الحق في هذه المسألة وغاب الحق من الأرض مدة من الزمان، وهذا خلاف الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى هذا القول لا يمكن أن يكون صحيحا، هذا القول لابد أن يكون إيه؟ خطأ. خدت بال سيادتك لما يجي واحد يقول النقاب بدعة نقول له قولك نفسه بدعة، لأن العلماء اختلفوا على قولين ليس هذا القول منهما ولا مؤلف منهما. طب إيه مثال القول المؤلف من قولين؟ ناس من أهل العلم يقولون التسمية شرط في حل ذبيحة، وناس آخرون يقولون كالشافعي رحمه الله التسمية مستحبة فقط، الشافعي وأحدث في أصول المذهب. يوم يأتي من يقول ذبيحة المسلم إن نسي التسمية كانت الذبيحة حلالا، وإن ترك التسمية عاهدا كانت الذبيحة حراما. إحنا ما بنحققش المسائل، إحنا بنضرب مثالا. فهذا قوله مؤلف بين الإيه؟ من القولين الإيه؟ الأول والثاني. فلما نيجي إحنا في مسألة ونتكلم بمعنى لم يرد عن سلفنا الصالح، إذا وهم تكلموا فيه، يعني أقول أنت ب بتغلق باب الاجتهاد؟ لا، لا أغلق باب الاجتهاد. أي مسألة حديثة جديدة لابد أن نشمل لها وأن نجتهد فيها، لكن المسائل التي وقع فيها كلام من سلفنا الصالح واختلوا فيها على قولين لم يجز إحداث قول الثالث إلى أن يكون مؤلفا من هذين القولين. فده يسد الباب على أهل البدع والضلال. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حديث عمران: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديثين. ده متواتر رواه عدد من الصحابه، جمع من الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الامام مالك رضي الله عنه الهجره، كان اذا سئل عن مساله حادثه يقول: لو كان خيرا لسبقونا اليه. ليه؟ ثبت بالكتاب والسنه ان هؤلاء كانوا احرص الناس على الخير، فلو كان هذا خيرا لسبقونا اليه. وله عباره اخرى يقول: ما لم يكن على عهدهم دينا، ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا الى يوم القيامه. اللي ما كانش دين في عهد الصحابه والتابعين وتابعي التابعين فلن يكون دينا الى يوم القيامه. رحم الله مالكا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي باسناد صحيح: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم الامر العتيد. الاهواء معناها هي عدم الاخلاص، هوى. افرض بقى ان ناس لم يقعوا في ابتداع وهم من طلاب الحق، لكنهم ارادوا بحقهم هذا دنيا. انا قرات سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة يا أخوانا؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. في أحسن من كده؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة. اللي هي إيه تاني؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إزاي؟ المفروض تتجمع مش تفرق، مش كده؟ إيه السبب؟ شوف الآية اللي بتقول إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. لما الإنسان يفقد الإنصاف، لماذا يفقد الإنصاف؟ لعدم الإخلاص. أنا لا مصلحة لي في إلا في طلب الحكم الشرعي بالطريقة التي بينها لي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب والسنة. ماليش مصلحة. يطلع النقاب واجب، يطلع النقاب مستحب، يطلع مش عارف اللي صلاة الجامعة الجماعة واجب على الأعيان ولا على الكفاية ولا سنة وكذا، زي ما تطلع، زي ما يطلع الأركان يعني أنقاض وراء الدليل. لابد أن الإنسان يسلك هذا المسلك بحيث إن أصاب نال الأجرين وإن أخطأ نال أجر واحد. في حديث قلت كده في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. لكن عدم الإخلاص ودخول الدنيا في هذا الأمر تؤدي إلى وقوع الغيرة. أنا تعجبت لما دعا الشافعي اللؤلؤي وقال له: يا لؤلؤي، أي أبو حنيفة يقول رحمه الله: إذا قهقه العبد في الصلاة نقل الوضوء. العلماء قالوا ترك الصلاة لكن ينقض الوضوء، إيه علاقة ده؟ القهقه بالوضوء. واعتمد أبو حنيفة رحمه الله على حديث ضعيف بالإضافة إلى أنه مخالف القياس الجلي عنده. الشافعي دعا اللؤلؤي وهو حنفي وقال له يا اللؤلؤي أرأيت إن شتم الرجل والديه وهو في الصلاة أينقض وضوءه؟ قال لا. قال فما؟ فانصرف. يعني واحد شتم والديه في الصلاة ودي كبيرة من الكبائر، ده من أكبر الكبائر. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هل ده ينقض الوضوء؟ لا ما ينقضش. إزاي بقى تنقضها من باب الأولى؟ تنقض الوضوء مع أن الحديث ضعيف. لكن مع ذلك مع وضوح الحجة لم يسلم التعصب المذهبي فعل بالناس ما فعل. التعصب بالمذهب، التعصب بالجنس اللي هو النهارده بقى دي الجنسية. واحد يقول لك مثلا احنا الفراعنة، الثاني يقول لك احنا والله ده الناس مثلا كل أهل بلد يزعمون أنهم أفضل من سائر المسلمين. طب ولماذا هذه النظرة المتعالية؟ إنما المؤمنون إخوة لا تميز بين مسلم ومسلم بحسب امرئ من الشر. ده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نقطة أخرى التعصب للشيخ. أنا أرجو من إخواني أن يراجعوا تقريبا الحديث 35 في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في أثناء الحديث ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يسلمه بحسب من ابن الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. تعال عند كلمة ولا تباغضوا يعني يبين ابن رجب رحمه الله أن ناسا قد يقعون في هذا الخطأ المريع يبغض قوما ولا يعرف عنهم شيئا لمجرد أنه سمع شيخه يبغض هذا القوم وهو يعتقد أن شيخه لا يقول إلا الحق. وهذا المعتقد خطأ شديد جدا فادح. أن تعتقد في إنسان أنه لا يقول إلا الحق أبدا. كل يوم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد أو أخطأ. إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. وهو من غير أن يدرس هذه المسألة يقيم عداوة مع إخوانه هؤلاء ويظن أنه على الحق. إن كان إمامه على الصواب فإمامه معذور. إن كان الإمام دائما يسلك المسلك الصحيح فأبغض ناسا بما ظنه عنده من خطأ أو بدعة فهذا الإمام قد يكون معذورا في نفس الأمر ومأجورا عند الله عز وجل أجرا واحدا. لكن هذا المقلد الذي ظن أن إمامه لا يقول إلا الحق ليس معذورا. فأنا أرجو أن تراجعوا هذا الموضع فإنه موضع دقيق وقد تسبب في خلاف وشر لا يعلم مداه إلا الله. وأقول بهذه المناسبة ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله رحمه الله قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. ما دام المقلد ليس عالما طيب إذن ما يحمله ليس علما ده هو قلد بضرورة. هم يشبهون المقلد بالأعمى. إنسان أعمى بيقول لحد لواحد خذ بيدي اعبر بيا الطريق خلاص بيسلم نفسه. لما يقول له مد شوية لحسن في عربية دي ما ينفعش نتأخر ويدلس في مكانه يضيع. فهم شبهوا المقلد بالأعمى. أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. ما دام المقلد ليس عالما فغير المصرح له أن يناوش الناس بكلام من قلد خلي بالك ده كلام أهل العلم. أنت أقصى ما يسمح لك ما دمت مقلدا أن تقول والله أنا قلدت فلانا لأنني لا نظر لي أبدا لا في الكتاب ولا في السنة فقلدت فلانا. لكن تشغب بقول من قلدت على الآخرين هذا يحدث فوضى وخلافا ونزاعا شديدا. نقطة أخرى المسائل المختلف فيها. شوف عبارة أبي حمد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه قال: فإذا اختلفوا في مسألة بغير نكير من أحد منهم على الآخر فهذا إجماع منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، وهو يدل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية، لأنها لو كانت قطعية لم يقبل فيها خلاف المخالف، ينكر عليه ويحكم عليه بما يناسبه من التفسيق أو التبديع أو التكفير على حسب رتبة هذه المسألة في الدين، على حسب رتبتها في الدين. فشوف لما يقول إذا اختلفوا في مسألة ما بغير نكير من أحد منهم على الآخر فهذا إجماع منهم على أن الخلاف جائز في هذه المسألة، وهو دليل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية. في هذا الإطار يفهم كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال: قولي صواب يحتمل، ما دام يحتمل يبقى ظني مش قطعي، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب. خلي المسألة دي معانا دلوقتي وبعدين شوف أجمع العلماء على أن المجتهد إن أداه اجتهاده إلى قول ما في مسألة معينة لم يجز له أن يترك اجتهاده ويقلد غيره وإن كان غيره هذا أعلى منه فضلا وعلما، لأن التقليد أصلا اتفقنا على أنه لا يكون إلا للضرورة اضطرار خلاص. فلذلك تجد أن العلماء اختلفوا في مسائل، هذه المسائل من يعني لها أثر خطير، ومع ذلك شوف مثلا مسألة إيه، هل لحم الإبل ناقض للوضوء ولا لا؟ بعضهم قال ناقض للوضوء، أنا مذهب أحمد وإسحاق وأوقف الشافعي قوله في هذه المسألة على صحة الحديث وقد صح فيه حديثا، وقال الجمهور ليس ناقضا. طب تعالى للصحابة، كان الخلاف موجودا بينهم ومع ذلك يأكلون لحم الجزور ثم يقومون، الذي يعتقد أنه ناقض للوضوء يتوضأ والذي يعتقد أنه ليس ناقضا لا يتوضأ، وربما أما الناس في الصلاة دون أي حرج، وكذلك مس العورة بغير حاكم بمسائل كثيرة. لو قال الرجل للأطية أنت طالق ثلاثا بهذا اللفظ يقع الطلاق ثلاثا عند الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، وعند بعض العلماء الآخرين كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقع إلا واحدة. شوف اختلف المسائل قد إيه؟ هل سمعت أحدهم يكفر الآخر أو يبدع الآخر أو يعادي الآخر أو ما إلى ذلك؟ إطلاقا إطلاقا. ده تجد الشافعي يقول لأحمد إن صح الحديث عن علا فأرسل إليه لآخذ به، وكل ما تركت بالعراق أعلم ولا أورى من أحمد بن حنبل. وأحمد رحمه الله ترك مجلس سفيان وجلس في مجلس الشافعي، فلما قدم في ذلك قال أنا لا أبالي بأن أحصل على الإسناد عاليا أو نازلا، لكن إن فاتنا علم هذا الفتى فقد فاتنا علم كثير، ما عرفنا العام ولا الخاص ولا الناسخ ولا المنسوخ قبل الشافعي رحم الله الجميع. هكذا كان مع اختلافهم في مسائل كثيرة، لكن لم ينتقل هذا إلى الإيه؟ إلى العدل. لما تقول المسألة دي وقع فيها خلاف أنت كما تحسن الظن بنفسك تقول لا لابد من تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ هل معنى هذا أن مخالفك لم يجرد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبسألك سؤالا، هل جميع المسائل التي اعتقدت فيها حكما معينا ظللت على اعتقادك هذا طيلة حياتك إلى الآن؟ أم أن حكم بعض هذه المسائل تغير عندك؟ طيب لما تغير الحكم عندك، هل كان متبعا لهواه في الماضي؟ أم هو متبع لهواه الآن؟ أم أنه لا يرى من نفسه هذا أصلا أنه كان يتبع دليلا ثم ترجح لديه دليل آخر؟ هي المسألة كده. فما دمت تحسن الظن بنفسك، لماذا لا تحسن الظن بغيرك؟ يعني مثلا في الايه؟ مسألة أثارت نزاعا شديدا. أنت دلوقتي أي واحد مكلف إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، مش كده؟ في قسم ثالث؟ لا. إن كان مجتهدا ففرض عليه أن يأخذ باجتهاده. ولا يجوز له أن يأخذ باجتهاد غيره، وهم مجمعون على أن من فعل ذلك كان عاصيا لله عز وجل. إذا معناه أننا لما أخالف وأكون مجتهدا أخالفك وأنت مجتهد أنت أيضا، لا تؤثمني ولا أؤثمك، لا سيما من هذا الخلاف واسع الأكابر على مر العصور واسع الأكابر. لماذا لا يسعنا هذا؟ لأننا عندنا نقص في العلوم، نقص فادح، وكل إنسان يتعلم مسألة أو عشر مسائل أو كتابا خلاص يفرح ما عنده من العلم ويتعلم على الإيه؟ يتعلم على الآخرين. دي مسألة يا أخوانا. طب افرض أنه مقلد، أنا قلدت زيدا والآخر قلد عمرو، إذا نشب خلاف بين زيد وعمرو على أي أساس؟ إيه الأساس اللي معاك بتختلف به؟ لماذا تجعل المجتهد الذي قلدته أرجح من المجتهد الذي قلدته أنا؟ ليه؟ شوف مثلا لما سئل عالم من المجددين عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، قال لو كنت أصلي خلف العالم الفلاني لوضعت اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. طب هذه المسألة تبقى بالمعايير العلمية، أي إمام إن لم يكن هذا العالم، أي إمام إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا، وهو في كلتا الحالتين معذور، صح ولا مش صح؟ في كلتا الحالتين معذور. ما الفرق بين الشيخ فلان بالذات وأي إمام آخر سواء كان مقلدا أو مجتهدا؟ دي مسألة أثارت أمورا. يعني بعض إخواننا يتمسكون بأمور، هذه الأمور وقع فيها خلاف بين الأجلة الأكابر دون أن يترتب على هذا الخلاف أي نزاع بين الخلاف. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم، يتعدى كل مختلف أو كل مخالف على من خالفه. ليه؟ أحسن الظن بإخوانك، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نعرف أن هذا باب في غاية الخطورة، هذا باب لا تقدم أبدا، لا تفتن نفسك فيه إلا وأنت على بينة كالشمس في رابعة النهار. ليه؟ ثبت لديك يقينا حرمة أخيك المسلم، وأنه لابد أن تحبه، لابد أن تحبه، وهذا سيقطع عليك الطريق، طريق الدخول إلى مثل هذا المسلك الوعر إلا وأنت على بينة من دين. ما تقولش أنت فلان قال كذا، ما أنت فلان، ده أنت مقلد لفلان، لفلان، فلان ده لا يخطئ أم يخطئ أو يصيب؟ يبقى لابد في هذا المسلك أن تكون يعني على بينة الشمس في وسط السماء في رابعة النهار. أنا أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هنا أبو المنذر، في وقت الأسئلة؟ أيوه سيدنا، أيوه. ناخذ 10 دقائق كده؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندي كتابان في الفقه المقارن لشيخين معاصرين، أحدهما أبو مالك صحيح فقه السنة، والآخر العالم عزازي تمام منا بفقه الكتاب وصحيح السنة، فأيما ترجح بينهما أن تنصح بكتاب آخر وجزاك الله خيرا وأحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني. كلاهما يعني أنا لم أقرأ كتاب الشيخ عبد العزازي أبو مالك، رجل أعرفه شخصيا وأعرف أنه من أهل العلم، لكن نصيحتي أن تقرأ في كتب السلف، نصيحتي أن تقرأ في كتب السلف وأن تدرب نفسك على هذا، أن تسعى في فتح مصطلحاتهم ولو بالاستعانة بالآخرين. لما ذكرته من أننا جميعا ابتلينا بالنقص في العلم، أي واحد بيكلم كلمتين، وأحيانا تجد أن أعلم الناس في مجتمع ما هو أفصحهم لسانا، ده أعلم الناس ويشار إليه ويقدم قوله على قول غيره. فإحنا يعني الفتن يا جماعة شوية جدا، اربط نفسك بكتب السلف أفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو تبيين القول الفصل في التصوير الفوتوغرافي، لأنك تعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك كثيرا، فمن محرم ومعه أدلته، ومن مجيز ومعه أدلته. وجزاك الله خيرا وأحبك في الله، أحبك الله الذي أحبني فيه، وجزانا الله خيرا وإياكم جميعا. وأقول الدليل على تحريم الصور أولا أدلة كثيرة، أذكر منها طرفا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذه حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نمر ثلاثة في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جحيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والواصلة والمستوصلة ولعن المصورين. رابع حديث آخرهم يعني من حديث رواه الإمام أحمد، لا أذكر الصحابي، لا أتذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبرز عنقكم من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. خلاص؟ طيب. أنا ما كملتش لسه بداية. ما تعريف الصورة؟ الصورة تعريفها في اللغة، راجع كده القاموس أو لسان عرب، الصورة الشكل. الشكل. التعريف الشرعي هو نفس التعريف اللغوي تقريبا. لأنه قد روى الإسماعيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا طمست الرأس فلا صورة. الصورة الرأس. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في موعده، فدخل وخرج عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل فلما سأله عليه الصلاة والسلام قال: إنا يعني معشر الأنبياء لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلب جر تحت سريره فأخرجه، وقال له جبريل: مر برأس التمثال تقطع فيصير كهيئة الشجرة. فإذا الصورة الشكل في اللغة، والصورة الرأس في الإيه؟ في الشرع. الاثنان بمعنى واحد، لأن الشكل إنما يوجد في الإيه؟ في الرأس. خلاص؟ تعالى نشوف الصورة الفوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية في واقعنا المعاصر حرمها نفيف من العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسائل اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة كلها، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وأجازها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، خلي بالك زيادة. أنا لما أجي دلوقتي بعض الناس يقول طبعا الشيخ القرضاوي الشيخ ابن عثيمين احتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون وهذا لا قال وهذا لا يضاهي بخلق الله ده نبي تك زرار تطلع على طول بالصورة. طيب هذه الصورة الفوتوغرافية هي صورة لغة وشرعا وعرفا. الشيخ القرضاوي من ناحية تانية يعني ايه؟ ان ده حبس للظل. حبس للظل، انت عارف الظل ان الصورة التي تراها في الماء او تراها على صفحة الماء ده ظل. فده عبارة عن حبس للظل. هل انت في واقعك العملي تقول مثلا انا هروح عند حابس الظل وتروح تقول له انا عايزك تحبس لي ظلي 6 في 9 5 في 8 ربنا عايز صور هو لك هات صور 6 في 9 مش كده؟ يعني اذا هذه تسمى صوره لغه وشرعا معروفه. لكن مساله حبس الظل والصوره التي تظهر في البقاع او على صفحه الماء على سطح الماء هذه متصوره في الصور التي تصور بالفيديو او الديجيتال. ليه؟ لان هذه الصوره لا جرم لها، ما لهاش جسم. شريط الفيديو ليس كشريط السينما، شريط السينما اللي تبص فيه تلاقي مناظر متتاليه. لكن شريط الفيديو زي شريط الكاسيت موجات تاخده مغناطيسيه، ما فيش صوره. تحط التك على الزرار تلاقي الناس واقفين. التك على الزرار تلاقي الناس دول راحوا، ما فيش صوره في ايدك تقدر تمسكها. وكذلك الصور الديجيتال نفس ايه؟ نفس الشيء. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله رغم انه قال بالجواز الا انه منع من ان تعلق هذه الصور. طب لا معنى اذا يعني ما دام جائزه لماذا يمنع من تعليقها؟ منع ان تعلق وما الى ذلك. يستثنى من هذا لعب الاطفال. لعب الاطفال هذه مستثنى عند جماهير اهل العلم. انا شاب في الثانوي واعمل بقدر المستطاع على رضا الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم عن ابني وانفقنا ويكن واحب وارضى. لكني احب كثيرا الدخول على النت لسماع او رؤيه بعض نماذج من لاعبي كره القدم واجلس عليه فترات طويله. وحينما يعلقون لي في المنزل اقول لهم انا انهيت حفظي ومراجعتي فهل انا على خطا؟ افيدوني ماجورين. اقول لك اولا روى البخاري عن ابن عباس هذا اول حديث في كتاب الرفاق. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. الفراغ هذا أنت ستسأل عنه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي برزة الأسلمي في سنن الترمذي ولا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل فيه. لا بأس إن عايزين نشوف في كرة القدم كنت تزاول هذه اللعبة كويس هذا تنشيط الدورة الدموية وتقوية للبدن وما إلى ذلك. إن كنت تشاهد كرة القدم من باب الترويح عن النفس فهذا جائز أيضا لكن شريطة ألا يدخلك هذا الأمر في باطل. والباطل هنا متصور في مسألتين. المسألة الأولى المعاداة والتعصب. عندنا في مصر النادي الاهلي غلب نادي الزمالك بشكل 6-1 بين نادي الزمالك. رايت رجلا سجد شكر وقال الحمد لله الذي نصرنا على القوم الكافرين. ينفع الكلام ده ولا؟ رايت ما حدث بين الالتراس بتاع مش عارف فين والالتراس ايه الكلام هذا القليل. او ما حدث بين فريق الجزائر وفريق مصر وادى الى وقيعه بين مصر والجزائر وقيعه تسبب فيها اهل الباطل في مصر اسعدهم اهل الباطل في الجزائر. لكن شوف في الشريعه اهل الجزائر يتابعون اهل مصر في الشريعه. يعني الشريعه توحد. الباطل الثاني الولاء والبراء. ايه معنى انك انت تبقى نازل راجل مرتحل ابنك ماشي جنبك ولابس تيشيرت مكتوب عليه ان هو بيكرم بيكرم ايه رونالدو. لا يا جماعه هل صار هؤلاء هم القاده وهم القدره؟ ده كلام خطير. لا ينبغي ان تخرج شيئا عن اطاره ابدا. الكره دي ولاعب الكره دي مجرد لاعب واحد بيلعب بيسلي الناس بيلعب زي مثلا واحد ايه فنان بيضحك الناس. ده مهرج بيسموه مهرج. المهرج ده انت عارفين المهرج الاول بتاع مصر. المهرج ده ينفع ان انا استضيفه في برنامج واساله عن قضايا الفكر وما الى ذلك. ان بين يدي الساعه سنوات خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويهتمل فيها القائد وينطق الرويبضه. قال ما الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. ما الحكم على رؤيه برنامج على النت يسمى عرب ايدول وفيه بعض البنات والشباب يعملون مسابقات وانا احب اتابعه فقط لمعرفه الفائز في النهايه. فهل هذا جائز؟ لك الله خير واضح انك انت متاثر بالنت جدا. وانا اقول لك النت آلة في غاية الخطورة. أنا إلى الآن متردد والله عندي اللابتوب في البيت ولا أبرأ أن أدخل على النت. النت ده مليان بلاوي ومصائب. واحد يقول لك ما تشفره. اللي بيشفر النت قادر في نفس الوقت على أن يرفع هذا التشفير، صح ولا مش صح؟ والأصل في الفتن أن تعتزل. هكذا قال الحافظ ابن حجر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائق. من تشرف لها تستشرف. تشرف يعني ايه؟ التشرف هو التشوف اللي بيشير بكده علشان ينظر. فمن وجد منها ملجا او معاذا فليعف به. ملجا او معاذا فليعف به. قال الحافظ وفي هذا الحديث دليل يقول لك ايه بقى؟ القاعد والقائم والماشي والساعي ليس لا يشترط ان يكون ساعيا في الفتنه. قد يسعى لمصلحه ما فيقع في هذه الفتنه. يعني اذا الانسان في زمان الفتن يقلل من حركته. قال الحافظ في الحديث دليل على ان الاصل في الفتن ان تعتزل. ويؤيد هذا ما رواه ابو داود باسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه. خلي بالك من الحديث ده. عن عمار بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال سمين عنه يعني ابتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رأيت ناسا دخلوا على النت، والله دخلوا على النت شباب دخلوا على النت ولا ما فيش مانع نشوف الموقع ده. شككوا حتى في البديهيات. رحت اليهم بناء على طلب من والدهم اكلمهم: يا ابني طب هل ممكن ان يكون الشيء ساخنا جدا مثلجا جدا في نفس الوقت؟ في نفس الوقت. قال ما اعرفش. هم قالوا لنا لا. قالوا لك يعني اذا البديهيات مش موجوده حتى. استحاله الجمع بين المتناقضين ليست مستقره في اذهانها. طب تعرفوا ولا مش قالوا؟ قال ما اعرفش. يقول ما قالوش ما اعرفش. كل حاجه ما اعرفش. فتنه وهم بس دخل كده قال لك ايه اشوف. وواحد يقول لك انا زكريا بطرس عمال يشتم في الاسلام وفي نبي الاسلام. تسمعوا ليه؟ ايه غرض؟ هل سترد علي؟ ثم ياتيني قبل الثوره بشراء الفيديو زكريا بطرس يقول لي اسمعها. قلت له يعني عايز تحكي قدامي وتموتني؟ أنا ممنوع من الكلام ومحاصر. أنا أسمع زكريا بطرس لما يكون هذا الرد عليه. ولو لو لو أنه يلقي بالشبهات، لكن واحد بيشتم هتعمل إيه في واحد شتام؟ ما يسمعوش أصلاً. أعرض عن الجاهلين. فإياك أن أحذرك يا ابني من الإكثار من الدخول على هذه المواقع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.